şimdi. Ha? Ay hamburger. Ya ham. İsmak menü ismak. Ha? İsmak itta menü. Bennisbe le şunu. La la ma bennisbe le ha bennisbe le ismak itta menü. İtta hanaka şunu. Hanaka şunu? İtta hanaka şunu ya azeli. La la ma hanaka. انت بالراحه ركز معي لا انت لو عندك هنا كوب يا عزلي لا لا اسمك منو انت اسمي مجان ها اسمي مجان اسمك منو مجان اسمك مجان كده كده مجان طيب مجان ساكن وين ها ساكن وين انت يا شفت تمشي بشارة ده كده تيغ يا عزلي اها يلا تقتل ملف كده شنو تقتل ملف كده تقتل ملف كيف يعني يعني تشيل الموزة يا أمك طيب يعني ألمشي مالي هاي أها بلقى خور بس أنا تاكل هنا يا عزلي ساكن في الخور هاي طيب أبوك وين أبوك ميو أبوك يعني أمك وأبوك وين بشارة دو كل أمك وأبوك يا عزلي فعلا الشارع أمك وأبوك وإنت طيب إنت ما ما ما ما بتقرا ده بالنسبه لك ده بالنسبه لك بشجع شنو فريقك شنو انا بشجع الهلال يا سلام يا اخي بشجع الهلال نحن بنحييك وبنحيي فريق الهلال لاعبك المفضل منو ها اللاعب المفضل فيصل العجب فيصل العجب في الهلال ده لاعبك طيب انت ما شغال انت ما بتقرا شغال وين انا سلام شغال في دال وين في دال دال للمواد الغذائية؟ لا كشف هناك شفت السوق ده بدا خدار ده اها ده شين شين وموقف العربات ده موقف الحفلات ده با با ويتاسى في دال يا سلي أمها ايوه يعني موزعين السوق شين وبا ودال هاي طيب دال دي انت شغال فيها شنو؟ والله انا شغال فوق مراقب مالي شنو؟ شغال فوق مراقب مالي مراقب مالي كيف يعني؟ بكش بس ايوه انت بتعاين والجماعه بعدك بيجازفوا بيسوي شنو؟ بيجازفوا بيجاز طيب عندك اصحاب؟ هاي اصحابك منو؟ رمضان وينو رمضان؟ والدرج ها؟ دقس جازف امك والدرج عمل شنو؟ دقس جازف امك والدرج دقس جازف عمك والدرج؟ هاي يعني شنو؟ الطارق غرفته الطارة غرفته هاي طيب هاك شلك مسكول لا لا لا يا زلمه هلق الله شوف لا لا والله بدر بدر ده سيليس وده شنو ده سيليس ها ده سيليس يا امك سيليس شنو سيليس ولا ربع ده سيليسيون يا عادل طيب هل احنا سعيدين بيك ولاقيناك هنا ولا ده بخش بالبلوتوث بيجي الله بخش بالبلوتوث هاي جر منهم مسكول لا لا لا انا ما داير انا ما داير بنو ما داير طيب انت هسه وريتنا شغال وين وبتقرا وين وبشجع شنو انت هديه تقدمها للاطفال شنو المتشردين المتشردين هاي بيجوا في الشوارع ما بيلقوا الماكل ولا المشرب ولا الماوى انا بدون اغنيه اغنيه شنو بدون